بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: كما في موطئه. باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. إذا شك في صلاته. قال حدثنا قال عن زيد بن قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. الآن يعرض على الإنسان المصلي السهو دائما أو أحيانا، فيسهو فيزيد في الصلاة أو ينقص في الصلاة، لكن هنا ما زاد ولا نقص، ما هو داري، شك. هذا الحديث فيه الشك. أولا قبل أن ندخل في متنه، الحديث هنا أخرجه الإمام مالك مرسل من مرسلات عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث آخر وصله الإمام مسلم في صحيحه من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو قريب من هذا اللفظ، وفيه يعني في حديث مسلم: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ففيه زيادة بيان رواية الإمام مسلم. حديث صحيح موصول، وقد تابع مسلم سليمان بن بلال ثقات في وصله، فالحديث صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم بن الحجاج رحمة الله عليه في الصحيح. إذن انتهينا من أن الحديث صحيح، حتى أن الإمام أحمد لما سئل عن الحديث قال: أذهبوا إليه. قالوا له: يختلفون في إسناده. قال: إنما قصر به مالك، وقد رواه عن أبي سعيد بن عجلان وذكر رجلا آخر، وقد غيره يعني ثقات رووه. فالشاهد أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أحكام وفوائد. من أحكامه الشك في الصلاة وهو ما استوى طرفاه. الشك في الصلاة فلم يدري هذا المصلي كم صلى ثلاثا أم أربعا، لا يدري، استوى عنده الأمر، ما يدري، ما جزم بشيء ولا ترجح عنده شيء، هل هذه الركعة هي الثالثة أم الرابعة؟ فإذا كان الأمر كذلك إيش يفعل؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بقوله: فليطرح الشك. هذا أول شيء، يطرح الشك، ما هو المشكوك فيه؟ الزيادة. هكذا هو الآن الثالثة أو الرابعة، اليقين عنده إيش؟ الأقل، وهي الثالثة، فالمشكوك به إيش؟ فيه الزيادة وهي الرابعة. قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وهي الأقل الثالثة هذه. إذن هذا حكم الشك، هذا حكم الشك على ما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري. وإيش يفعل في السجود؟ قال: وليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. وليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. إذن من بنى على اليقين كان شاكا، والمقصود بالشك هنا ليس الظن الراجح، وإنما ما استوى طرفاه، ما يدري، ما يصنع، ما يدري، ما ترجح له شيء، نقول له: اطرح الشك وابني على اليقين واسجد قبل السلام سجدتين. انتهينا من هذا. هذه المسألة في الشك. وفي الحديث من الفوائد أو من المسائل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجدتي السهو، وهذا عند جمهور العلماء للوجوب، فسجود السهو واجب لمن سهى في صلاته، سواء كان من زيادة أو من نقص أو من شك أو من إيش ظن راجح، يعني حصل له ظن ثم بنى على إيش على التحري وعلى العلامات والقرائن كما سيأتينا. فكل ذلك يدل على وجوب سجود السهو، وجوب سجدتي السهو. قال فإن كانت، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه الزائدة الصلاة، هذه الركعة الزائدة، إذا كانت زائدة فإنها إيش ترغيم للشيطان، يعني أن هذا الشيطان أراد أن يلبس له عليه صلاته ويدلس عليه، فبهذه الركعة جاءت مشروعيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها إرغاما له ودس أنفه بالتراب، يدس كأنه يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذه الركعة التي جاءت عن تلبيس وتدليس الشيطان زائدة، يعني جاء شرعيتها في الدين لنرغم هذا الشيطان وليش ولندس أنفه بالتراب على ما فعل من فعله الباطل. وإن كانت تامة، الصلاة تامة أتمها، ففي هذه السجدتين إيش يعني إيش قال في اللفظ؟ لا يعني جبر لما نقص. قال فإن كانت رابعة فسجدتان ترغيم للشيطان، شفع لهذا النقص، يعني هو جبر لهذا النقص. إيش هو النقص وما حصل له نقص؟ إيش يكون؟ يكون شفع للخامسة. الآن الخامسة لو زاد خامسة مثلا، هو هذه كانت في ظنه هي الثالثة وفي نفس الأمر هي الرابعة، ثم أتى بركعة خامسة، كانت السجدتان هاتان إيش شفعا لما زاد من ركعة، ففيه شفع. إذن في بين النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة على ما حصل له، المصلحة إن كانت زائدة فكذا، وإن كانت تامة فهي تشفع له ما زاد، فتشفع له ما زاد. وفيه أيضا من الفوائد أن السجدتين تقوم مقام ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش شفعنا له. ومن هنا يقول شيخ الإسلام، أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية أن هاتين السجدتين التي هي جبر للنقص في الصلاة لابد أن يؤتى بها ولو بعد حين. كيف؟ قال لو نسي إنسان سجود السهو، ذكر أنه نقص شيء في صلاته ونسي سجود السهو فلم يسجده، وذكره بعد 4 ساعات مثلا ولا 5 ساعات، قال يسجد ذاك الوقت. بعض العلماء يقولون إن طال الفصل خلاص انتهى الأمر، الحمد لله على كل حال. لكن شيخ الإسلام يقول لا، حتى وإن طال الفصل يأتي بهاتين السجدتين، يأتي لأنها مقام النقص في الصلاة. وفي هذا الحديث ما يدل له، في هذا الحديث ما يدل لذلك الكلام، والله أعلم. عبد الصمد جئت؟ خلاص أنا أقرأ اليوم عنكم. هذا المجلس كم؟ المجلس اليوم 51. خلاص مجلس 51، 51 من الموطأ. أنا ما كنت أحفظ، بدأت في القراءة ما كنت أحفظ المجلس كم رقمه. أي نعم أنا أقرأ الآن في الموطأ. تأخرنا عليكم، الله المستعان، خيرا إن شاء الله. خلاص تكمل إن شاء الله بعد ما نقف من شرح هذا الحديث تكمل. نحن في دخلنا في الحديث. عرفتم يا جماعة؟ فهذه فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة من هذه المسائل، وأيضا فيها من المسائل يعني التغاير بين الشك وبين في حديث ابن أبي سعيد الخدري هذا، وبين حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه الشيخان من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك فزاد، من شك في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب وليصلي. إذن في حديث عبد الله بن مسعود أمر النبي صلى الله عليه وسلم تحري الصواب، وهو العمل بالقرائن، ويبني على العمل على القرائن صلاته، ويبني على القرائن صلاته. كيف؟ بعض الناس يصلي هكذا، جاءه شك، ما أدري هذه الرابعة أو ثالثة، ثم يتذكر وهو في الصلاة، يتذكر أنه قرأ صحيح، قرأ وكان قرأ في الثالثة بيقول هو الله أحد، زاد عن الفاتحة. إذن هذه إيش؟ الرابعة. وبنى على إيش؟ بنى على التحري والعمل بالقرائن لا على اليقين. فرقوا بين المسألتين. بنى على التحري، قال نعم، فزاد عنده الطرف الذي فيه أن هذه رابعة، أن هذه الصلاة الركعة التي هو فيها هي الرابعة وليست الثالثة، فعمل على ذلك. هنا حصل له نوع شك، ثم تحرى الصواب فعمل على ما ظهر له أنه صواب وأتى به، فهنا يسجد بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وليسجد بعدما يسلم، في حديث عبد الله بن مسعود. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم في حكم هذه المسألة بين الشاك الذي بنى على اليقين، وبين الشاك الذي تحرى وعمل بالقرائن. فالأول قال يسجد قبل أن يسلم، الذي بنى على اليقين، والذي ما ترجح عنده أحد الطرفين، شاك ما يدري ما يفعل، قال له فليطرح الشك وليبني على ما سيقل على ما في هذا الحديث. حديث عبد الله بن مسعود لا، قال فليتحرى الصواب وليعمل وليصلي. وقال له يسجد بعد السلام. ومن هنا كان الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه خلافا للإمام مالك وما رجحه ابن عبد البر وغيرهم، من أن الشك إذا حصل في جميع أحواله سواء ترجح أو ما ترجح أنه يعمل بهذا الحديث، يبني على اليقين، يبني إيش؟ على اليقين، وليطرح الشك. ولم يفرقوا بين حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي سعيد الذي بين أيدينا. عرفتم هذه المسألة؟ هذه مسألة دقيقة فيها دقة. كيف إيش نفعل؟ حديث أبي سعيد على ماذا يدل؟ الذي بين أيدينا، يبني على اليقين ويطرح الشك. إذن ما إيش تفسير الشك هنا؟ هم اختلفوا في الشك، إيش تفسير الشك هنا الذي بنينا العمل على اليقين فيه؟ استوى فيه الطرفان ما يدري كم صلى، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدري كم صلى، لم يدري أصلى أربعا أم ثلاثا. هذا المقصود به الذي يبني فيه على اليقين. لكن إن درى بعدما عمل بالأعمال القرائن، درى كم صلى، اجتهد عمل بالقرائن، قال نعم صحيح والله أنا كنت الركعة الأولى صليت بالفاتحة وبقول يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، والركعة الثالثة كنت سأقرأ كما قرأ أبو بكر الصديق، إيش ربنا لا تزغ قلوبنا، صح أنا قرأت ربنا لا تزغ قلوبنا. إذن الآن إيش علم أنه صلى ثلاثا وهذه هي إيش الرابعة، عمل بالقرائن، تذكر أنه في الثالث، أنه في الرابعة وقد صلى الثالثة، قد حصل له شك. هذا الشك هل يذهب ما يعمل له شيء؟ لا، يسجد أيضا له سجود سهو، يسجد له سجود سهو، ولكن متى؟ بعد السلام، على ما في حديث عبد الله بن مسعود. وحديث عبد الله بن مسعود هذا إيش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليتحرى الصواب، ما قال فليبني على ما استيقن، ف فليطرح الشك، لا قال فليتحرى الصواب، يعني إيش معنى يتحرى؟ يبحث، ينظر، يعمل بالقرائن، يحاول يفتكر ويتذكر، فإن تذكر وافتكر وعمل على ما بدا له وما ظهر له، هنا نقول له أنت يجب عليك أن تعمل بحديث عبد الله بن مسعود، ما هو بحديث عبد أبي سعيد الخدري. ما هو حديث عبد الله بن مسعود؟ أن تسجد بعد السلام. لأنه تحرى على الصواب، في فرق بين التحري وبين الطرح. هذه المسألة التي أنا قاعد أناقشها مع الذين قالوا جعلوا الحديثين بمعنى الشك، لا، المسألة ليس بمعنى الشك، هنا في فرق. وقد بحث المسألة هذه الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية كما في الفتاوى، يرجع إليه، بحث مفيد جدا، جمع الأحاديث وبين هذا ورد على من جعل حديث ابن مسعود كحديث أبي سعيد في ذلك الموطن من الفتاوى المجلد 23، أول المجلد من صفحة 5 إلى 15. أنا ما أبغى جمهور الآن، أنا أبغى أوريك الصواب فقط، بعدين تبحث جمهور ولا غيرهم. ها ايه عن خطأ يعني غالب. ايه اما مجرد ان يفكر انا الحين بتاكل يقرا، هو السواقف يقرا ومامومين يقرا مثلا، حلو. ايه فما حصل منه اي شيء، يمكن اشياء يطلع عبهم كلهم. هذا حصل، واحد صلى 5 ركعات ما حد نبهه، هو تنبه اليوم الثاني. يس. امام يس. تنبه، لكن انا اقصد انه هو كامام ها، او حتى كيصلي لحاله، ايوه، يحصل الشك يا اخي. لسه ما مره قرات وقرا وانا قاعد اقرا الفاتحه وانت تقرا القراءه هكذا. اي نعم. طيب انا ما ترتب علي لسه اي شيء حتى انا قاعد. يا اخي هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشك الذي اي نعم، هذا الشك الذي حصل لك، اما ان يكون استوى طرفاه، واما ان تبني فيه على القرائن. انتظر، عرفت المسألة؟ فإن استوى طرفاه بحيث أنك لم تدري في أي ركعة أنت، الثالثة أم الرابعة، إيش تفعل هنا؟ إيش واجبك؟ واجبك أن تجعلها الثالثة وتطرح الشك اللي هو الرابعة، عرفت؟ وتعمل بحديث أبي سعيد الخدري الذي هو صريح في هذه المسألة، وتسجد قبل أن تسلم. لكن إن عملت بالقرائن وترجح لك أحد الطرفين، ترجح لك أحد الطرفين، إيش تفعل؟ إيش تفعل؟ خلاص على ما رجح لك. وأين تسجد؟ متى يكون؟ بعد السلام. إذن فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم التحري وحكم إيش؟ الشك الذي لم تدري فيه قبل أن تسلم، فرق فيه حتى في موضع السجود. اختلفوا ذاك الوقت، قالوا بعضهم يعني جعلوا بعضهم كله قبل السلام يعني السجود، وبعضهم جعل يعني اختلفوا فيه اختلافا كثيرا. اتبع الإمام، نعم. طيب، هذا هو حديث أبي سعيد الذي أخرجه الموطأ الإمام مالك مرسلا من مراسيل عطاء بن يسار. اقرأ يا عبد الصمد، أو من تريد أو من تريده أن يقرأ. فقط، نعم. أقرأ عليكم أخونا أبو الأشبه رضا الله خيرا في مجموعة من طلبة العلم هنا في موريتانيا، الله يحفظكم يا شيخ من طلبتكم. تفضل. السلام عليكم شيخنا، حفظك الله يتقبل منك. آمين ياكم. عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أن عمر كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوقع الذي يظن أنه نسيه من صلاته فليصلي ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. نعم، أكمل. السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين وهو جالس. نعم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن مكانه في الصلاة قال يتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من الصلاة فليصلي. ما شاء الله. وحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أخرجه من طريق عمر بن محمد بن زيد وهو من أبناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة كان قليل الحديث وكان من أعبد آل عمر بن الخطاب. فيرويه عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته حصل الشك فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته أي يتحرى، هنا أمره بالتحري من صلاته فليصلح ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. الكلام على حديث ابن عمر يعني بمعناه ما مر معنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والذين يقولون الشك هنا بمعنى واحد في كل الأحاديث يجعلونه باب واحد ولا يفرقون بين التحري وبين الشك. صحيح بعضهم يقول يعني الشك يطلق أيضا على الظن الراجح، يعني من أدلتهم على الظن الراجح والحكم ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم المتحري الذي بنى على التحري وبين الشك، فقال في الذي يشك فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وقال في المتحري فليصلي على ما بدا له، يعني على ما جاء في حديث عبد الله بن عمر هنا. وأيضا ذكر حديث عبد الله بن عامر ابن العاص رضي الله عنه وكعب الأحبار فمن فتاويه من كلامهم عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى، هذا بمعنى حديث أبي سعيد، بمعنى حديث أبي سعيد الخدري أثلاثا أم أربعا فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى، ليصلي ركعة أخرى، يعني هنا البناء على إيش؟ على الأقل، يعني على اليقين. إذن هذا فيه كما في حديث كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري. ثم ليسجد سجدتين وهو جالس، السجود هنا فين يكون، قبل السلام ولا بعده؟ قبل السلام كما صرح فيه في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري. قال وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال يتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي. النسيان في الصلاة يوجب كما في هذا الحديث يوجب إيش؟ سجود السهو في حديث أبي سعيد. قال فليسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا نسيت في صلاتك وبنيت على الأقل أو على الأرجح ففي كلا الحالتين يجب عليك أن تسجد للسهو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن الله إليك. وإليكم. ما قال بعد الإتمام أو في الركعتين عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في سجدتين ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد السجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال مالك لمن سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه عن ركوعه ذكر أنه قد كان أتم إنه يرجع فيجلس ولا يسجد ولم يجد إحدى ولم يجد إحدى السجدتين ولو سجد هكذا ولو سجد إحدى السجدتين ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. بارك الله فيك. يقول هنا رحمة الله عليه: باب من قام بعد الإتمام. قام بعد الأربع إلى خامسة، قام إلى الثالثة من الثنتين في صلاة الفجر مثلا، قام إلى الرابعة في صلاة المغرب بعد الإتمام، يعني قام سهوا أو في الركعتين، أو في الركعتين يعني في الصلاة الرباعية، ولم يجلس للتشهد الأول ولم يتشهد التشهد الأول، فإيش يصنع؟ في حديث عبد الله بن بحينة هذا الذي هو متفق على صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يجلس فصبح به فأتم صلاته صلى الله عليه وسلم، ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. إذن هذا الحديث فيه بيان ما ذكره المصنف في الجزء الثاني من الترجمة، أو في الركعتين يعني قام، ما يصنع؟ يصنع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعود. وهذه المسألة الأولى، إذا استتم قائما لا يرجع، وإنما يجبر هذا النقص بسجدتي السهو، يجبر هذا النقص بسجدتي السهو. مسألة: إن رجع بعدما استتم قائما، عند جمهور العلماء أن صلاته لم تفسد، لأنه رجع إلى ما يظنه الصواب، عرف، رجع إلى الصواب، ويرى هذا الأمر زائد عن هذا الصواب، فخالف الأولى وصلاته صحيحة، خالف الأولى وصلاته صحيحة عند الجمهور. في خلاف أنه صلاته تفسد، لكن الصحيح أنها لا تفسد. طيب، مسألة: ما حكم التشهد الأول والجلوس له؟ افترق أهل العلم في هذه المسألة بناء على هذا الحديث، فمن أهل العلم من قال: هذا الحديث يدلنا على أن الجلوس للتشهد الأوسط والتشهد الأوسط سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع إليه، فهو ما هو واجب ولا فرض، وهذا شأن السنن. هكذا قالوا الإمام مالك، ورجح ابن عبد البر واستدل له كما في الاستذكار والتمهيد. وطائفة آخرون قالوا: لا، بل هما واجبان، شأن إيش؟ أفعال الصلاة، فالتشهد الجلوس للتشهد الأول هذا من إيش؟ من فرائض الصلاة. طيب، إيش الجواب على هذا الحديث؟ قالوا: الجواب على هذا الحديث أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى عن سائر أعمال الصلاة، استثنينا هذا فخففنا الفرضية إلى الوجوب، وجبر هذا الأمر بسجدتي السهو، وهذا دليلنا على أنها واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لهما إيش؟ للسهو، سجد لإيش؟ لم يأتيه، سجد للسهو، وهذا الأصل. ولا اتفق نحن وأنتم أنه لا يجوز له أن يتعمد تركهما كسائر المستحبات. المستحب يعني له أن يتركه ولا يؤثر في صلاته صحة وفسادا، هكذا أو فسادا. لكن هل تقولون يا من تقوم بالاستحباب يجوز له أن يتعمد فيترك التشهد الأوسط ويترك الجلوس له وصححون صلاته؟ هنا يتأرجحون ويختلفون. فلذلك الصواب في هذه المسألة أن التشهد الأول واجب، والله أعلم، واجب، والجلوس له كذلك. مسألة رابعة أو ثالثة، ما أدري إيش الترتيب. لكل سهو سجدتان، الحديث من أهل العلم من صححه ومن أهل العلم إيش من ضعفه. وهذا الحديث يدل على أن أكثر من سهى على أكثر من شيء في صلاته فإنه يسجد له إيش سجدتين فقط. فهنا إيش المتروك؟ إيش المتروك؟ واحد اي نعم حديث عبد الله بن محينا ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاول والجلوس له. يعني من ترك اكثر من واجب في صلاته, من سهى عن اكثر من واجب في صلاته فانه يسجد ايش سجدتين فقط, يجبر ذلك النقص, يجبر ذلك النقص, والله اعلم. طب هما واجبان, بارك الله فيك. يقول ثم قام فلم يجف قام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا أي وانتظرنا تسليمه كبر, فيه مشروعية التكبير لسجدتي السهم, ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. من أهل العلم من قال في استدل أيضا في هذا الحديث أن السجود يكون في النقص قبل التسليم, في النقص قبل التسليم, واستدلوا بحديث عبد الله بن بحينا. وفي الرواية الأخرى, في الرواية الأخرى من طريق يحيى بن سعيد والأولى من طريق ابن شهاب محمد بن مسلم, في الرواية الأخرى تعيين الصلاة وهي صلاة الظهر. قول الإمام مالك الذي قال في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع, يعني من أتى بركعة زائدة وذكر بعد القراءة مثلا ذكر في ركوعه أن هذه زائدة مباشرة يرجع لا يستمر حتى وإن كان حتى وإن كان بين سجدتين, سجد السجدة الأولى من الخامسة الآن, الآن أتى بخامسة وذكر وهو قائم بعد قراءة الفاتحة, هل يستمر؟ لا خلاص, هذه صلاة بقى الركعة الزائدة هذه أصلا غير صحيحة, فلا يستمر في غير الصحيح, يرجع مباشرة للتشهد يرجع. عرفتم هذا؟ هذه هي فتوى الإمام مالك رحمة الله عليه. فيقول في من سهى في صلاته فقام بعد إتمام الأربع يعني إلى خامسة فقرأ ثم ركع يعني ذكره في الركوع, فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم, لأن أتى بالخامسة أتى بها, إنه يرجع فيجلس ولا يسجد, لا يتم هذا الغلط, لا يتم هذه الركعة التي هي إيش غير صحيحة أصلا غلط, ولا يسجد ولو سجد إحدى السجدتين, حتى ولو سجد إحدى السجدتين يعني رفع وسجد ثم بعد بين السجدتين ذكر أن هذا غلط, لم أرى أن يسجد الأخرى, ثم إذا قضى صلاته فليسجد السجدتين وهو جالس بعد التسليم, يعني زاد في صلاته وهو كما قال رحمة الله عليه, وهو كما قال رحمة الله عليه, لا يجوز له أن يستمر في الغلط, لا يجوز له أن يستمر في الغلط. هل هذا أيضا يدخل فيه المأموم؟ الآن الإمام زاد خامسة سهوا, المأموم يعلم أن هذا غلط فقال سبحان الله, الإمام مستمر سبحان الله, الإمام مستمر, هل يسري هذا الحكم إلى المأموم أيضا؟ يقول أنا خلاص سأخالف الإمام لأنه زاد هذه خامسة وهي غلط وهي باطلة لو كان عامدا, فأنا أرجع وأنتظره في الجلوس حتى يتم أو يتابعه. ها طيب هو الآن هذه مسألتنا, إذن إيش يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه المسألة تتعلق بمسألة علاقة الإمام بالمأمومين, علاقة الإمام بالمأمومين, فمن قال علاقته وطيدة وقوية بحيث إن صحت صلاته صحت صلاتهم وإن فسدت صلاته فسدت صلاتهم, تمام, نقول له تابع الإمام, هكذا. إنما جعل الإمام ليؤتم به, إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومنهم من قال لا, ما هو بهذه المثابة, يعني تكون ارتباط صلاة الإمام بالمأمومين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن أحسن فله ولهم, وإن أخطأ فعليه, فعليه فقط, ما يدخلهم في خطأه, عرف أي هذا هو. فإيش الحكم؟ طيب قالوا سبحان الله, أشار إليهم, عنده قرينة, أشار إليهم أن قوموا, إيش يفعلوا؟ يقوموا يتابعونه. ها, والله هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم, أيوة خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول يتابع ثم بعد ذلك يتبينون منه. في حديث الذي مر معنا, حديث من؟ حديث عبد حديث أبي سعيد الخدري, فإن كانت خامسة كانت إيش؟ ترغيما للشيطان. هذا فيه إشارة, وهو ما نبه عليه ابن عبد البر, أن الزائد في الصلاة الغير متعمد بها, يعني الذي يتعمد يلعب فيها مثلا إنما لتصح الصلاة, ها, لا يضر صلاة المصلي, لا تضر هذه الزيادة صلاة المصلي. وهذا ينفعنا في هذه المسألة. وهذا الكلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ترغيم للشيطان ينفعنا في هذه المسألة, والله أعلم, بحيث يتابع الإمام. وإن كان يعني الإمام سهو قال أنا ما أدري والله, لا خلاص نسجد للسهو, فسجود السهو هذا يكون ترغيم للشيطان حتى للمأمومين الذين يعلمون أن هذه الصلاة إيش, هذه الركعة الزائدة خامسة. أبارك الله فيك, فيكون السجود هذا إيش, يشفع الوتر الذي حصل لهم, والله أعلم بالصواب. طيب نقف هنا, طولنا شوية يا عبد الصمد. بارك الله فيكم جميعا, وأسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه, وأن يجعلنا من عباده الصالحين, وأن يقبل منا صالح الأعمال, والحمد لله رب العالمين.